السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، معشر الأحبة، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ولا رب ولا معبود بحق سواه، ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، ساعة والحمد لله مباركة، وفرصة والحمد لله مناسبة أن نلتقي بإخواننا في ذات الله تعالى في بيت من بيوت الله، ونقيم معكم روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، أن ينظر إلينا جميعا نظرة رحمة، وأن يشفع المحسن منا بالمسيء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني، الحقيقة أن مجالس الذكر لا من الفضل ما لا يخفى على المسلم، إذ لا قرار ولا نعيم ولا سرور لهذا القلب يا إخوان، خصوص قلب المؤمن، إلا بذكر الله. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله الكريم فضله. قلب المؤمن يا إخوان ما يمكن يعيش عيشة حقيقية، ولا يمكن أن يتنعم حتى في دار الدنيا، ما يمكن أن يذوق النعيم الصحيح حتى يتعلق بربه جل وعلا، ويأنس بذكر ربه جل وعلا، ويعطي من وقته لله تعالى وتقدس. ومتى ما حصلت الغفلة، فبقدر ما يحصل من الغفلة يفوتك حتى من نعيم الدنيا. لم نصل الآن نعيم الآخرة، نعيم الآخرة في مكانه وفي الانتظار، لكن حتى الدنيا يا عبد الله، متى ما أن المؤمن انفك أو انقطع منه عقد مما يوصله إلى الله تعالى، فهو بذلك يحصل عنده من القلق وعدم الاطمئنان ومن مزيد المشاكل ما لا يعد ولا يحد، وكلما زادت المشاكل والهموم والغموم. وكلما حاول المؤمن أن يعالج المشاكل الدنيوية بأسبابه وقواه وبأعماله وغير ذلك، وغفل عن ربه بالمقدار، بلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، التفكك والانهزام ومزيد المشاكل، وأصبح كل ما أغلق مشكلة انفتحت عليه أخرى. فإن وفق للطريق السليم والنهج المستقيم رجع إلى ربه. لا نقول عقل الأسباب، لا، لكن الأسباب ما تنجح حتى يرجع المؤمن إلى ربه. قال سبحانه وتعالى مبينا للمؤمنين وذاكرا لأوصافهم: الله يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما هو يأخذ مجرد دعاوى، هؤلاء المؤمنون حقا هم كما وصف الله جل وعلا. فإذا يا أخي أردت أن تختبر إيمان وتعرف قدر بضاعتك، فما عليك إلا أن تسأل قلبك: هل أنت من الذين تطمئن قلوبهم بذكر محبوبهم وينشرح صدرك وتقر عينك وتبذل من نفسك؟ فأنعم بها وأكرم، ويا لها من نعمة، سل ربك الثبات وسله المزيد مما أعطى وهدى، وهو المتفضل وذو الجود والكرم سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان يعطي لدنيا ومطامع نفسه الكثير من الوقت والنفس والنفيس والمال، ولا يعطي لله القليل، هذا يا أخوان حرمان عاجز ما ينزع البهرج والأمان رسمة للمفاليس. اليهود تمنى ولاستفادوا من أمانهم شيء، النصارى تمنى ولاستفادوا من الأمان شيء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله. مقصودي يا إخوان بهذه الكلمة أن الإخوان الذي يجب عليهم كإخوة أهل رغبة في الخير، عشتم ولله الحمد والمنة فيه، وتربيتم بين الآباء والأمهات وفي المجتمعات المسلمة، وذقتم حلاوة دينكم الحمد لله، وباشرت أنواره قلوبكم، ونشأت عليه دماؤكم ولحومكم. فإذا يا إخوان الإنسان يساهم بالخير دائما وأبدا. لحظ، اليوم الإخوة سيجتمعون، ما الذي يدعوني؟ أفكر الآن بنفسي، إذا حضر إخواني في بيت من بيوت الله وسمعوا قال الله قال رسوله، وأنا في ديوان المحرومين، ربما تنزل رحمة على أولئك المجموعة، وأنا وإننا أسولف مع فلان ولا على الآلة الفلانية أو كذا أو كذا. فكر يا أخي، أخشى أن يكون مبدأ الحرمان أوله سهم يسير ونهايته والعياذ بالله التحول والانهيار النهائي، حتى قد يكون سبب للقطيعة في آخر الأمر وسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا معشر الإخوة، لست في الحقيقة حين قدمت لإخواني لست أريد أن أفيدكم يا إخوان أو أن أتكلم على شيء تجهلون، إذ نلتمس المعلومات يا إخوان والمزيد من ذلك من الله جل وعلا ثم منكم، ولكن الهدف الحقيقة الذي ساقنا ودعانا وحظ الرغبة وشحذ الهمة، والله إنها محبتكم بذات الله وزيارتكم بذات الله، لأن يحبكم بذات الله جل وعلا، لا لأمر دنيوي ولا لمطامع أخرى وهدف نفس، ولكن إن شاء الله أنها المحبة في ذات الله تعالى لإخواننا وأخواتنا في ذات الله جل وعلا، الذين إن شاء الله تعالى ولا نزكيهم على الله فيما نحسب إن شاء الله أنهم إلى خير أقرب، وإن شاء الله أنهم في عداد إخواننا المؤمنين الذين نرجو من الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا بمنه وكرمه. أما يا إخوان، الموضوع الذي نحب أن نتكلم عليه الآن فهو موضوع بر الوالدين وصلة الرحام، وهذا يا إخوان في الحقيقة موضوع لا يكفي ساعة من زمن، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، يمكن أن نعطي إن شاء الله رؤوس أقلام باختصار عن هذا الموضوع، وما هو يا إخوان أن نزيدكم بشيء تجهلونه، ولكن من باب التنبيه، من باب التنبيه وتوقيف المسلم عن الغفلة. حقيقة يا إخوان إن الوالدين لم يعرف حق الوالدين تماما، ويفصل حق الوالدين تماما، ويرى حق الوالدين تماما إلا من؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا حيث قارن حق الوالدين بحقه في ستة مواضع من كتابه العزيز، حين يذكر سبحانه أعظم حقوق الله جل وعلا، له الحق الأعظم الأوفى لا شك ولا ريب، فحين يذكر حقه الأعظم يذكر رسوله، وأحيانا يذكر الوالدين بعد ذلك، وأحيانا يذكر الوالدين بعد أن يذكر حق التوحيد الأعظم. لماذا يا إخواني؟ لأن الوالدين في الحقيقة عندما يمعن الإنسان النظر وينصف من نفسه يرى أن الوالدين لهم من الحق ما لا يمكن أن يسجله قلم أو أن ينطوي عليه قرطاس. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى ذكر حالة الوالدين بداية ونهاية، حتى أن الشخص الموفق ينظر للوالدين بداية ونهاية، فقد يكون الوالد والوالدة شاب لحال، وقد يكون الوالد والوالدة يدركه المجيب لحال ثاني، فالله نظر للحالتين كليهما، حتى أن الشخص الموفق يرجع لهذا ويتأمل ويفكر، والشخص الذي لم يوفق لا حيلة فيه. ثم إن المشكلة يا إخوان ليست مشكلة الوالدين أن ينهزموا أو أن يذلوا أو أن يضيعوا إذا أن الولد صار ما في خير ولا بر الوالدين، لا، الوالدين لو مات الولد سيعيشان ما شاء الله لهما في هذه الحياة، والله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن المشكلة الأخوان التي نخشاها الآن على أنفسنا وعلى مجتمعنا وعلى شبابنا وعلى فتياتنا هو أنه يعق الوالدين فيكون العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله سببا لخزي الله العاجل بهذا الولد. يعاقب عاجلا والعياذ بالله عقوبات ليست بالسهلة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة العاقل لوالديه يعجل الله له العقوبة، ومن ذلك أنه إن طال به عمر سلط الله عليه من يعقه. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه لذلك قبل أن تفوت الفرصة. فرصة العمر يا إخوان نعمة، والله إنها من أجل النعم وأكبرها. وجود الوالدين كليهما كونهما يتمتعان بالصحة والعافية الوالد والوالدة تراهم صباح مساء، والله إنها نعمة من نعم الله يشكر ربك عليها. وحذاري حذار أن تستهين بنعمة أسداها الله لك، ألا وهي وجود الوالدين يتقلبان بين يديك في البيت، تستطيع البر وتستطيع أن تقدم كل ما من شأنه أن يرضيهما، تستطيع أن تدعو لهما، تستطيع أن تدخل الأنثى والفرح عليهما. بيوم من الأيام ينقطع بعد إن كان يبقى آخر، وهو موت الوالدين أو أحد الوالدين، فبعد ذلك ينقطع جانب ويبقى جانب، لكن ما دام وأنهما حيين فعندك جانبان عظيمان مهمان، وهي استطاعة البر لهما، وكذلك تستطيع إيصال الأعمال الصالحة إليهما من دعاء واستغفار وصدقة وغير ذلك حتى في الحياة. أما بعد الممات فلا يبقى إلا واحد، دعاء وصدقة وتقديم شيء من الأعمال. أما البر وإن كان البر واللطافة وتقديم الخدمة وأمين الكلام، اللهم استعان، فات الفوت. ولذلك أقول يا لها من فرصة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين. يقوله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين، يعني أن الوالدين سببان عظيمان لإدخال الولد الجنة. ولذلك جاء في الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات في السنن، الجنة تحت أقدام الأمهات. لماذا يا أخي؟ السبب لما كان القدم عادة شيء، يعني تتقزز النفس من القدم ومقاربة القدم عادة في الطبيعة البشرية فتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على كل شيء من الوالدين، حتى القدم الذي عادة يطأ الشيء الممتهن مع ذلك الجنة وينه؟ ما قال فوق أقدام الأمهات، ولا قال فوق رؤوس الآباء الأمهات، قال تحت أقدام الأمهات. الله أكبر. كل هذا لأجل يستصغر الولد أو البنت للوالدين ولا يرفع الصوت على الوالدين، فإن رفع الصوت على الوالدين يعد من نوع من أنواع العقوق، ذكر ذلك بعض العلماء. كذلك من البر بالوالدين كون ان الانسان دائما وابدا يراقب عين الوالد والوالدة ماذا يريد، لسان الوالد والوالدة ماذا يريد. يذكر عن عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه انه كان اذا قدم الحاجة لوالدته قدمها ما يدري هل هي راضية بها ومطمئنة اليها ام تريد غير هذا الجنس. ماذا يعمل عثمان رضي الله عنه؟ يذهب إلى النساء والأطفال يقول: ما سمعتم من أمي ماذا قالت؟ هل يترغب هذا الشيء؟ أو لأنه يمكن أن تبدي للنساء أو للأطفال شيء بينما ما تقدمه للولد، خشية أن يحرج أو أن يرى أنه أتى بشيء ليس بمستوى اللائق لأمه، فيذهب يتسمع يمنة ويسرى مع النساء والأطفال: ماذا قالت أمي؟ أعجب هذا أم تريد شيء آخر؟ ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يضرب به المثل بالبر في أم بالبر في أم، وكان كلما دخل وقف عليها ودعا لها وقال: يا أمة جزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون ويتشرفون بخدمة الوالدين والقيام بحق الوالدين، مع أن الإنسان لا يمكن يا إخوانا أن يقوم بحق الوالدين أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم يجزي والد ولده إلا أن يجده يباع فيشتريه ويعتقه. حديث معنى هذا، فيشتريه ويعتقه. أما أن يقول القائل أنا أدركت حق الوالدين، لا، يرى ابن عمر رضي الله عنه بيوم من الأيام رجل يطوف بأمه، فما بين الطواف بالبيت وما بين السعي بين الصفا والمروة وهي على كتفه، يحملها على كتفه، فيقول يا صاحب رسول الله أتراني جزيتها؟ قال ويحك، ولا بطلقة من طلقها فيها عند الولادة، ولكنك أحسنت والله يحب المسلمين، ولكنك أحسنت والله يحب المسلمين. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا يا أخوان حق الله الأعظم التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسانا، هذا يا أخوان عرفنا الآن وبالوالدين إحسانا مطلوب من الولد يقدم أنواع الإحسان للوالدين. يمكن يقول قائل كفاية خلاص بين الأمر، لكن لعظيم الحق ولشدة الخطر ما اكتفى الباري جل وعلا بهذا، بل زاد حالات أخرى وصفها من حالات الوالدين عند الكبر، حتى أن الولد ما يقتل، ما يغسل ولا يغسل، إن الله جل وعلا عطاه العافية والصحة والأسباب والإمكانيات والأزواج والأولاد والمراكب. فلما كبر الوالدان وضعفت قواهما وتقلصت أبصارهما وثقلت أسماعهما وتعبت أقدامهما وأيديهما، وصار الواحد منهما ما يتمكن من الشيء الذي يستفيده من غير ونحوه إلا بالإسكان، قد يأكل الأكل فتؤذيه، الحركة تبطله، الجلوس يبطله، القيام من نومه يبطله، وكل حركة تبطله. فإذا انضم إلى ذلك سوء معاملة الولد فظلمة على ظلمة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لم ينته الباري جل وعلا فقال إما أي انتبه أيها الولد فأن تريد الجنة وأنت صادق، هذا الطريق هذا طريق من طرق الجنة، هذا طريق من الطرق الموصلة للجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. كلمة أف يا أخي هذه تنبع عن الغضب. قد يكون الإنسان مثلا أحيانا ينزمر والنفس الأمارة بسه تدفع الغضب، فربما قال أف تنبي عن الغضب. فالله قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، النهر رفع الصوت عليهما بشيء مثلا من التحرج من بعض ما يصدران، من بعض الشيء الذي يصدرانه من بعض الأوامر أو المطالب، فيزمر الوالدين، هذا ما يعرف، هذا ما يفهم، فات عليه مثلا الجيل هذا ما يفهمه، شاب مهدري أو عجوز مهدري أو كذا ولا غير ذلك، فقد يزمر الزمرة القبيحة، صلى الله العفو والعافية. فالله نبه على هذا، ولا ينتبه إلا من نور الله قلبه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، ثم قال ولا تنهرهما، النهر كون ترفع الصوت بدمه على الوالدين يعني ينبع عن انك متبرم من الامر هذا او من المطلب هذا، فلا تقل لهما ولا تنهرهما، ثم قال وقل لهما قولا كريما، قولا كريما لطيفا حسنا، لطيفا حسنا، ما يجب ما يليق بشخص يرجو الله والدار الاخره ان يتعامل مع نعمه الله وفدها اليه، جنه بين يديك ثم تهملها وتضيعها، جنه هاجله قدمها الله بين يديك واكرمك بوجودها. أنت دريت يا أخي إن هذه الخلقة اللي طلعت عليها الشمس وغربت، كل هذه الخليقة ما بو مرة واحد يورد عليك إلا الوالدين، ما بو مرة واحد يهتم بحياتك وينظر حركاتك وسكناتك ويهتم للدقيق منك والجليل إلا هذان، إلا الوالدان، الله يرزقنا وإياكم من الوالدين. نعم يا أخي، ولكن ما يتذكر إلا من يني بإخواني. لذلك قال الله سبحانه واطلق وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وين حنا يا اخوان عن هذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني انبسط لهما في الكلام، لين لهما الكلام، لين لهما الجانب، لا تظهر منك الظاهرة السيئة مع الوالدين، لا تستثقل الوالدين، لا تستطيع حياة الوالدين، إذا طلب المطلب ولك القدرة على أداء يتوكل على الله واستعين بالله، وترى كيس كم تكبر كيسهم، نعم سراب صوبك وبحظك أكبران بحظهم هم يبي يعبروه إذا شك ولا غير، ولكن أنت تسجل لك حسنة عظيمة تلقاها غدا عند ربك، أكرم حسنة بعد توحيد ربك وطاعته سبحانه وتعالى ما تذخره لنفسك غدا من بر الوالدين. وليبن طاولة النعمة، تحس أنك تعرف قدر النعمة اليوم ما دام بين يديك، تعرف بات الإنسان قلبك حياة، وإن كان القلب ميت ما نفرح الميت إلا إذا بات قدامكم والقبر رجعت وخليتهم وعزوك عزاك المعزي بأبيك وأمك في ذات اليوم عرفت كما قيل الصيف ضيعت اللبن فات الفوت يا أخوان. ولذلك قال الله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر الله أكبر أحدهما أو كلاهما يا أخواني الوالدين إلى سبر لهم حال ما تخفى عليكم إلى سبر الوالدين ترى تتعب قواه ويتقارب البعيد منك ويتقارب فهمه وتصل عليه السمع قد يكفل السمع معه والبصر فلا تتكفل ولذا يا أخي يكون مع شيء من الملل أو النكر بالوالدين ترى هذه يا أخي مسجلة عليك ما فيه بروا آباءكم تبركم أبناءكم ترى لك غدا ستظهر لك إن أحسنت وإنته انتبه لنفسك وتعوذ من الشيطان ترى الشيطان دقيق قبحه الله قبل يجريك من الغضب حتى تكلم بكلمة سيئة حق الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله يا إخواني إني ما أغبط والله إني ما أغبط في الناس ومعاملة الناس ومكارم أخلاق الناس فيما أرى والله إني ما أغبط إلا الشخص اللي رازقه الله بالوالدين والله يعني من جهة محاسن الأخلاق وطيب المعامل مع سائر الناس حين ننظر النظر والله إني ما أغبط على وجه الأرض مثل شخص ضار جوا بإضعاف النفس وإصغار النفس لولده. يا له من نعمة يا له من كرامة هذا هو المغبوط يا أخوان هذا هو المنعم عليه بنعمة أكثر الخلق في معزل عن هذه النعمة ومقطوع من هذه النعمة. لذلك قال الله ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تقول يا أخي اليوم أنا ما شاء الله أنا جسم متكامل ووظيفة جيدة ومرتب عالي وإمكانيات مساكن مراكب زوجة وأولاد وخيرات وهم اليوم أنتم محتاجين لك ضعفوا في كل شيء ثم شوف لك الفضل ها ترى هذا غاية الرجال يا عبد الله وغاية البعد وغاية الحرمان والعياذ بالله. لا تضمن أمرني انظر حالك يا عبد الله بيوما اذكر أياما مضت تسعة شهور وانت بطن هالمسكينة يا مال الغنيمة بين قلبها وكبدها ويحك بين قلبها وكبدها وأمعائها تسعة شهور تتقلب من جنب على جنب تمر عليها الأيام تنط الوجب بعد الوجب بعد الوجب لأجل أنها ما تحملنا عضيق ألازم اللي ببطنه ثم تجد الحنان والنطف قد دق في قلبها في تلك الساعة من يوم تحرك هذا الجنين تحرك الحنان معه فأصبحت تحن عليه وهو في بطنها قبل أن ترى. ثم بعد ذلك بعد أن أذن الله في خروجك إلى هذه الدنيا والشرع على المسكينة تدري لو أن تدري يا أخي حقيقة ما زمرت بالكلام لو الإنسان يدري حقيقة ما تكلم بالكلام البشع ولا ترفع على الوالدين ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أكالساعة لو توصي ما تنفض وصيتها إلا بالثلث. ليش؟ لأن الغالب أن الحالة حالة موت يا أخوان الغالب أن حالة موت قد تكون حالة موت نعم ما تنفض وصيتها مثل الإنسان إذا أنه تراجع مع العدو ما تنفض وصيته إلا بالثلث كذلك هي بهالحالة دي حتى نشوف الحياة ولا تموت. نعم حملته أمه كرها ووضعته كرها وكم يجري عليها عند طلق الولادة من الشدة والكرب والقسوة ما الله به عليه. فلما نزلت حيا سليما على هذه الأرض نسيت كل وجع مر بها وكل كلفة مرت عليها بسبب إيه؟ سبب هذا الجنين التي تقدم بين يديها شكرت ربها ونسيت كل مرض سبب أو حضر وقت الطلق لما شاهدت وكم من أم تذكر وهي بهذه الحالة والكربة منذ أن يسقط تظنه على صدرها. ولما الحال يا أخوان ثم على ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان الولد بعد ذلك ناس هذا كله وغافلا عنه ومستغفل لكلام الوالد والوالدة، ثقيل عنده. ليش؟ الرجل مثقف، الرجل مترف، الرجل متعالي، الرجل قوي ونشيط، تلقاه دائما يمزح الوالدين، يتنقف الوالدين، كلامهم ناجس، مطالبهم قاسية، فهمهم رشيد، إلى غير ذلك. والله ما المصيبة مصيبتهم يا أخوان، والله مصيبة مصيبة الولد اللي هذه حاله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يا أخوان نبه الله جل وعلا على هذا، حالة الكبر حالة متعبة. وترى تدانى يا أخوان الوالد والوالدة عند الكبر، يتدانى كل منه، ما تقول مثلا لماذا كذا وكذا، قد يصدر عليك أمر بعض الأحيان لا يتفق مع هوى النفس، قد لا يتفق. فلا نقول أشياء لما في معصية لله تعالى. احذر اليوم من الأيام أن تتبادر بالكلمة السيئة أمام الوالدين، ما لم يأمر معصية الله. فإذا كان ذلك فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، لا لوالد ولا لغيره في معصية الله، ولا هم أمرين إن شاء الله بالخير، ولا يعلم إن الوالدين يمنون الله بخير، خصوصا الذين عاشوا في الإسلام. وإذا كان الوالد والوالدة إذا كانوا على الشرك، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالدة، تقول بعض الصحابة يا رسول الصحابيات يا رسول الله إن أمي مشركة وقد قدمت وهي راغبة، أفأبر أمي؟ قال نعم، بري أمك، بري أمك وهي مشركة، يعني قدمي لها الإحسان للأيدي الجميلة وهي مشركة، نعم قدمي لها الإحسان والبر والعطف واللطف، ما لم يصل الشيء إلى حد حرمه الله كأن تدخل في أمر محرم فلا. أما ولو كان على الشرك الوالد يا أخوان، مع أن يدلك على أن امرأة الوالد وخطر الوالدين أنه ليس بالسهل. أيضا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم الأقرب. فالأقرب الحديث أصله في الصحيحين ثلاث مرات. وما ذاك يا أخي إلا لأن عناها أكثر وتعبها وإشكالها أشد وأعظم، فالله جل وعلا جعل لها ثلاثة حقوق. وإذا ذكر الله الوالدين خصها ووصي الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وفي الآية الأخرى قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير. يقول ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة لا يقبلها الله تعالى ثلاث لا يقبلهن الله إلا بثلاث، ثلاث لا يقبلهن الله إلا بثلاث. لا يقبل الله جل وعلا طاعته إلا بطاعة رسوله، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فغير مقبول. ولا يقبل الله جل وعلا صلاة بدون زكاة، فمن أدى الصلاة ولم يؤد الزكاة فغير مقبولة. ولا يقبل الله جل وعلا شكرا له بدون شكر الوالدين، أن يشكر لوالديه، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فغير مقبول. نسأل الله العفو والعافية. أيضا يا إخوة ذكر النبي الله صلى وسلم عليه رجل من بني إسرائيل، أذكركم الحديث معناه واصل في الصحيحين وغير لنا، يقال له جريج، يقال له جريج. الرجل هذا عابد يعلم صومعة يعبد الله فيها، ما له صلة بالناس، منقطع عن الناس، شانه صلاة وذكر ودعاء واستغفار على الدوام في هذه الصومعة. اجتمع يوم من الأيام فسقة من الخبز أمامهم عاهر بغي يقال لها عناق، امرأة بغي خبيثة يقال لها عناق يتمثل بحسنها. قالوا يا عناق ما نظن ان تواجهين احد الا فتنتي، جاء واحد الا شخص لا تستطيع ان تفتنه. المسألة لا اصل، وهي نسينا اول القصة وهي حديث لكن قلت لكم معناها، هي ان جريج رحمه الله عابد للعباد اتت اليه امه بيوم من الايام ويقعد عند باب الصومعة وهو يصلي، فقالت يا جريج أجبني. قال يا ربي أمي وصلت. رد الثاني يا جريج أنا أمك أجبني. قال يا ربي أمي وصلت. رد الثالثة يا جريج قال يا ربي أمي وصلت. يعني إن تكلمت أنا بصلاة وإن جاوبت أمي أنا بصلاة وإن سكت أمي تناديني فوقع المسكين في حرج. وكان الواجب عليه ما دام أن الصلاة نافلة كان الواجب يعني أن يجيب. الحالة حرجة والأم قد يكون لها داعي من الدواعي المهمة كرر الثلاثة ويمكن ما طلعت أنه يصلي لكن يمكن عندها حالة محرجة. والدليل على هذا أنها طابت نفسها وهي أم، ومعلوم أن الأم لا تطيب نفسها أبدا بضرر الولد، لكن وصلت إلى حال أنه يعلمها ما ندري نحن ما هي، لكنها قالت دعوتك فلم تجبني اللهم لا تمته حتى تري أمي مثالك. دعوتك فلم تجبني اللهم لا تمته حتى تري أمي مثالك. ولكرامة الرجل على ربه، الرجل ذو طاعة وتقى، لكرامة الرجل على ربه صرف الله لسانها أن تدعو عليه بالوقوع مع الممسات فيهم. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه الممسات، حتى تريه الممسات. ولو قالت حتى توقعه في الممسات لوقع، ولكن الله الكريم الله الرحيم صرف لسانه. فانطلق الرجل، فانطلقت الأم، وبقي جريج في حيرته. بعد هذه الدعوة، أجيبت الدعوة لا شك، الدعوة أجيبت وارتفعت ما يحتاج، حتى يدري المتساهل بحق الوالدين بعض الأحيان أو يزعل الوالدين، وحتى الوالد أحيانا قد يجهل بعض الوالدين ويزعل ثم يدعو عند أشياء يسيرة ما ينبغي، قد تحيط به الدعوة ما ينبغي. ثلاثة حق على الله أن يجيب دعاءهم، وكما في الحديث منهم الوالد على ولده أو يدعو لولده، هذا ينبغي الاستعجال في الحقيقة. أجيبت الدعوة، اجتمع أولئك الزرقاء على إجرام الخبز، ومن بينهم هو الخبيث البغيضي هذا عنده، وقالوا لها عناق وتمثل بحسنها. قالوا لها يا عناق والله ما يمر بك أحد أو يرى في أحد إلا فتنتيه. فقال بعض الجلوس إلا شخص لا تستطيعه عناق ولا تفتنه. قالوا ومن هو؟ قال جريج العابد. فانتزنا والدعوة كيف حاطت. قالت ومن هو جريج؟ ومن هو جريج الذي لا أستطيع أن أفتنه؟ فتجملت الخبيثة على ما كانت فيه من جمال من قبل، زادت جمالها بزيها وأطيابها وذهبت تتبختب حتى وقفت على جريج الصومعة، فدخلت وحاولت القرب منه وهو يصلي فغفل عنها. أتته من يمين وشمال وأمام وخلف وحاولته وراودته، والرجل اشتغل بذكر الله وأصبح ما بين راكع وساجد وغفل عنها اشتغالا بطاعة ربه، ولم يبالها باله ولم يعطها من نفسه لا كلام ولا غير، استعاذ بالله من الفتنة وسأل الله الثبات، وحاولت حتى عجزت وفشلت لم تظهر منه بشيء. فقالت أذهب فاشلة أمام جنوده، ما يذهب فاشلة، لابد تسوي له تخطيط تريد الإطاحة به وفضيحته، خبيثة لا إيمان ولا دين ولا تقى، عاهرة العياذ بالله من العاهرات الفاجرات. فما كان من الخبيثة إلا أن مرت براعي غنم فتبدت أمامه وعارض نفسها عليه فوقع الراعي به، أراد الله فحملت، فلما حملت استوعى حملها، فقال أهلها من أين حملت؟ من جت الحمل هذا بعد أن وضعت حمل؟ بعد أن وضعت؟ قالت من جريج. هذا من جريج العابد؟ قال ويحكي جريج العابد المعروف المشهور يعمل العمل هذا. قالت أقول لكم من جريج، هذه داعي أكذب عليه، هذا من جريج. قالوا عجيب، وزن تظاهر بالدين أمامنا وهو عنده الأعمال الخبيثة هذه، قاموا أهدوا صمعته وسحبوه وجابوه وتحقيق وتعذير وطول كلام مع الرجل مرة والأخرى، حتى طالت به الألية من أولئك. فقال أيها الناس آليتموني، هديتم صومعتي، سحبتموني على غير حق، يا ناس ما فعلتم ما ذكرتم، ولست بالرجل الذي تقولون، اتقوا الله فيه. قالوا ما في أبدا، أنا دعت عليك أنت، قال الولد موجود، قالوا المولود هذا موجود؟ قالوا نعم. قال اتوني به. فاتوا به ففضج الله له، ثم غمد الولد وقال بالله عليك او ايها الولد من ابوك؟ من ابوك؟ من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي. انطقه الله. هذا جاء الاقران في موضعين، ذكره مسلم وهو في البخاري وفي السنن وغيرها، حديث ثابت لكن جبت لكم معناه. تكلم الجميع بإذن الله، هذا الوليد تكلم، هذا المولود وهو تقريب بالأربعين، فقال أبي فلان الراعي، فنطق بإذن الله وسلم جريج من المشكلة وأعادوه. قال نبني لك صومعك من الذهب، قال ردوها كما كانت، فعاد وخلصه الله من الفتنة ومن البلية. منين الأخوان جاءوا الأمر ذا؟ من دعوة الوالدة. دعوة الوالدة ما يسهل. البعض منا يرى أن الوالدين يعني بسيط من عرض غيرهم. لا، ما من عرض غيرهم، اللي من عرض غيرهم يمكن يدعو ثم يدعو ثم يدعو وقد لا يظهر شيء. أما الوالدين لا. أنا يا أخوان أذكر شخص، ما أقول حدثني فلان، أنا أذكر شخص انفتحت عليه الدنيا والجاه وما شاء الله خير ونعم انفتحت عليه، لكن صار عنده بعض الانحرافات اللي هي الجيدة، وجاه أبوه ناصحه وأنا واثق على حقيقة القصة ولا أبعد له كثير، أو قال كلام يعني ينبي على أنه عاصي غير مطيع. أذكر أن أبوه دعا وقلت له لا تدعو يا ما، قال عاد اسمه اسمه، دعا وأنا أسمع عليه مرات وكرات. إن شاء الله يا أخوان إلى ساعة اليوم حي يرزق، وإني سمعت مرة إن مرات إن الولد هذا يقول والله لولا خوف عذاب النار إني لا أذبح نفسي من بلل صبها الله عليه من أنواع عديدة. ماذا ما جاء ذكرها؟ سأل الله عفو العافية. والله ما أذكر السبب إلا زعل الوالد وسلمة قالها في حقه ودعا عليه اللهم يا كافي. والبعض منها قد تكون هذه تمر عشوائية ما لا يعني أي شيء، اعتبار الوالد شيء عادي يعني، ودعوة الوالدة والوالدة. أيضا يا أخوان، أيضا يا أخوان، ذكر نبينا اللهم صل وسلم عليه ثلاثة من بني إسرائيل. القصة في الحديث طويلة، ولكن من جملة قصة الثلاثة أنهم ذهبوا في يوم من الأيام انطبقت عليهم صخرة، فلما انطبقت عليهم الصخرة راشدوا بإذن الله ووفقوا، قالوا ما من دينا لن ينجينا مما نحن فيه من هذا المازق إلا أن ندعو الله بخالق بصالح أعمالنا، يعني نتوسل عليه بصالح الأعمال. قالوا وهو كذلك، أراد كل واحد منهم أن يذكر أحسن عمل عمله حتى يفرج الله عنه. واحد ذكر بنت عمه وأنه من أحب الناس عليه وأنه تباعد عن الفاحشة في آخر الأمر خوفا من الله جل وعلا، والثاني ذكر أيضا الأجير للاستأجر. ولكن الذي يهدف لموضوعنا الذي بر الوالدين، الذي بر الوالدين، قال الله من كنت تعلم أنه كان لأبوان شيخان كبيران ونأذن أبي طلب الشجر يوما فما جئت حتى ناما فحللت غبوقهما وقد ناما فجلست في انتظارهما والصبية يتضاغون حول قدمي حتى انفجر الفجر فقام فأسقيتهما غبوقهما وهو واقف معها الماعون طول الليل ما أحد يزعج الوالدين ويدفع نومتهم ولا أحد يقدم الصبية على والدين كبيرين شيخين ضعيفين جائعين. وقف يقول وقفت بالطعام بالغبوق بليل حتى انفجر الفجر وجاي تعبان. قال اللهم إن كنت بعث ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه ويفرج الله عنهم في كل دعوة دعوها ثلث من الصخرة وثلث وثلث حتى انفرجت وذهبوا كل يتحدث بأموره وما كان سلموا ولله الحمد من مشكلة الهلكة التي وقعوا فيها. هذا يا أخوان من ناحية شرعية، حين ننظر لشريعتنا أيضا المطهرة ما نقول أن الحالة التي فعلها الولد الآن مع الوالدين إن حالة مثلا يقال أنها واجبا يفعلها كل والد، كل ولد مع والديه ومع أولاده لو جرى من القصة. يعني لو استفتحت عالم من العلماء الذين يوقعون عن الله وعن رسوله في أيامنا هذه ونحن من هذه الأمة ولله الحمد والمنة، ما يقال مثلا إن الولد إذا جلس مثلا إذا وقعت الواقعة ينتظر الوالدين حتى يقومون الصبية المساكين الجوعانين الصيحون فليعطيهم شدة جوعه والوالدين يبقي لهم غبوقهم حتى يقومون. لكن لكون الولد هدف الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقول كذلك أفعله، لأنه يقول بالذمة يا مساكين. لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا مسألة مضرب الرجل في البر والنظر للوالدين وبعض الوالدين وحق الوالدين. لذلك أكرم الولد بأن ينكشف دولة الصخرة في حالة بر عالي رفيع لا شك ولا ريب. لكن ما يلزم يقول أن الإنسان مثلا لو جرت مثل القصة هذه أن يضيع مثلا الأولاد ويتركون بحالهم يتطيحون من الجوع مساكين صغار والوالدين نيام لو كانوا إيقاظ نعم لكن نيام والنائم ما يحس بالجوع وذل يحسهم بالجوع. لكن المسألة مسألة بر عالية فالله جزاهما على مسألة جزاء على مسألة البر. كذلك أخوان أذكر فيه أناس من الذين أتصل بهم وهم من الأخوة الطيبين حدثوني بقصة بالحقيقة موحشة وهي أن يقول لي بعض الأخوة كنا ندرس صغار ما يعني أعمارهم 16-17 سنة طبعا هي أيامنا القريبة لكنهم موجودين ومرض تمام القصة دي لسنوات عديدة لكنهم موجودين. ما أدري عن الشخص صاحب القصة إلى مدة سنتين ما أدري هل هو موجود أم لا. أما الذين حضروها فهم موجودين وهم الذين حدثوني بالقصة. يقول لا ندرس ويوم من الأيام أحد الزملاء أصاب مرض ومرض شديد. على الزميل يقول زميلهم ده بالغ ولكن المعروف عنه يقول أنه بذي وسريط اللسان وشين على والديه شين على الوالدين يقول قذر اللسان يمكن يسب الوالد والوالد. يقول أراد الله مرض واغتصبه وحنا حضور يقول عز الأخير سنة الساعة حضور ومغطوا سمه لا يقدم ولا يخص. يقول أمه حاضر هو حضور وزعزين عند راسه ونحن حضورين. يقول يوم دقينا يوم صح ترى الصيحات يقول الصيحة يسمع لمسافة 30 صيحات ثلاث متتابعة أزعجنا وأزعج الذين حوالينا. يقول قمنا وحضرنا والولدين اغضبوه وقاموا سبحان الله وإذا به يهتز وجسمه يرتعش والرجل مصاب وأصوات وعيونه قد طارت وقبل ما يتكلم بمرضة لكن إن فتح بإذن الله بهالواقع عليه قاموا الوالدين يسمون عليه ويضرون عليه وما كثروا حوالي ربع نصف ساعة ومبه الحالة. لما عاد على شعوره قال أين أمي أين أبي أين أمي أين أبي. يقول وإلى بأم يقول حنا حاضرين معهم. يقول ولا أم تصيح وأبوه يصيح حالتهم حالة وضموه وبدأوا يمسكون عليه ويسمون عليه ميت إن حلوا ذلك هل ولا حنا الله يفتح قفلانه وبسم الله عليك ولا شوف شر هذا لا عندك هذه أمك هذا أبوك. يقولوا مرضم الوالدين على على على نفسه سداته من مامعه وهو يصيح. يقول يوم عاد على الشعور وقلنا وش أمرك وش اللي صار. قال اللي صار العجب من يوم أنا مغيب أتاني آت وذهب بي قتل وين قال إلى النار. يقول ولماذا قال أولدت العاقل الوالدين من فلي تلعن أمك وتلعن أبوك من فلي كذا وكذا أعمالك وفعالك هلم من النار. يقول تتوب أستغفر أتراجع اللي كذا قال ما فيه إلى النار. يقول وسحبا إلى النار. يقول وأحاول ولا ما فيه حتى قربت من النار ورأيت مطبقة هائلة مظلمة ما بذل دخلا فيها ويفتح لي باب وكب النص النار. قال هذه النار الآن سأقذفك فيها أنت العاقل الوالدي أنت الفاعل كذا كذا يقول يعدد الأعمال. يقول بينما نحن أنا وياه على الحال وأنا مستضعف أمامه أسترحم أستنجد يا رجل أبتوب أستغفر ما أدعوت ولا ما فيه ما ينظر لا قليل ولا كبير. يقول أتى رجل يقول فرحت بس لعلي أسمع شيء من غير هذا ذا شديد علي. قال وين تريد الرجل هذا؟ قال إلى النار جايبه للنار. قال وما ذنبه؟ قال عاقل للوالدين ويعمل كذا وكذا وكذا. قال لكن انتبه ترى معه 7 آيات من كتاب الله يعني الفاتحة. يقول والله انه ضابط الفاتحة ضبط منا كلنا وسبحان الله صار يعني ضبطه وهم يدرسون على استاذهم. يقول هو يذنب الفاتحة هذا معه 7 آيات من كتاب الله ومعه من كتاب الله كيف وكيف، والرجل سيعود إن شاء الله تعالى تائب ومنيب ولم يعود، وإن شاء الله تتركه تتركه والنار كذا وكذا أمر النار. قال لا بد من النار، قال لا بس الآن ما تروحوا للنار، قال لا بد من النار، قال لا الآن ما تروحوا للنار، قال إذا كان ولا بد قال لا بد نلوذ من النار. يقول يوم دريت أنا جالس بينهم ما أدري وش تمر إليه، يقول جيب مخاطر يا أخوان محمات النار، يقول وطلع ثوبي يرفع ثوبي ومع الصاق اليمن ومع الصاق اليسر حط عراضي، يقول هو مكشفة يوم كشفة والله إن من داخل عرقات مع الصاق اليمن واليسر سودة من داخل الجلد من طالع الجلد ما أبو شيء، لكن من داخل يقول ظهارة مثل الشمس ما يحتاج، والجلد طالع ما أبو خلاف، يقولوا من الله عيب التوبة صار توبة له ما شاء الله، ويقولوا مكث من العمر 60 سنة وحنا إذا أردنا أن نتعب قلنا يا أخي ورنا أرنا آية الله التي أراك وجعلها سبب لتوبتك، ثم يفتح عرقات باقية تبقي أن العمر 60 سنة والعرقات موجودة اللي وضعها صارت واعظة ومن الله عيب التوبة نسأل الله كريم الله. فالكلام يا إخوان ترى أمر الوالدين قلت لكم في البداية ما نريد أن نتكلم بالحقيقة على الحق، هذا كلام الذي يوفي الحق، لكن تنبيه للإخوان وخصوصا بعد الشباب، الشباب اللي البعض منا قد يكون غفل عن حق الوالدين وقد يكون استبقى للوالدين وقد يكون مثلا مصيبتنا اليوم نستغفر الله ونتوب إليه، الكثير تراه حبيب طيب لكن يوم تنظر وباقوا ليستبقى للوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبهك يا أخي انتبه، ترى حسنة تقدمها في حق الوالدين فراهم في الغالب غنيين عنه وبيغنيهم الله جل وعلا، ولكن أنت اللي بحاجة ترى تستوفيها من عيالك، إن الله أطلك العمر، إن الله أطلك العمر، اهرص على برهم ما دام الله مجدهم بين يديك. وترى الإنسان يا أخواني إذا بر الوالدين وصار لطيف مع الوالدين ترى الزوج والعيال يطلعون على هذا المنوال، ولا صار حرش أبشرا على الوالدين سبحان الله لبيت صاروا كذلك، أي بيت انتبه ولا نحط بالك إلى بيت الوالدين مكرمين وعزيزين ونظيفين ومحبوبين ومقدرين، ترى الولد اللي يقيم البيت وهم عنده ترى حبيبه برضه، ولا لقيت ظلماً وضايع ولا لهم قيمة ولا لهم قدر وحالتهم حالة ولا ينظلهم، ترى هو سيء أبداً، لا تروح تحدى وقل لا ولا لا هو سيء، ولو أحسن لساروا على الطريقة وعلى المنهاج على المنهاج، لكن لما كان هو سيء نسأل الله العفو والعافية صارت الإساءة اندرجت في أهل بيته وفي أولاده وفي بناته وصارت عندهم الغفلة والجفوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا يا إخوان وفهمناه وتنبهنا له، فكذلك يا إخوان موضوع ذوي الأرحام القرابة الذين تربطهم بك رابطة الرحم من جهة الأم وجهة الأب، لا تنسى يا أخي ولو بالسلام لا تضعهم يا أخي، الله تعالى قال فهل أتيت من توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ما أعمى أبصارهم، تريد أن كبيرة من كبائر الذنوب العظام التي لا تكفر إلا بالتوبة، ثم لك عم وعمه ما لك خال وخالص ما لك طوارئ من جهة الأب ومن جهة الأم، قال بلى ما لزوم أن تقدم ما يجزك الله خير، أقل حال واصل ولو بالسلام، ولو بالسلام يا أخي لا تكون من أهل البطيعة نسأل الله العفو والعافية، ترى هم ملعونين في القرآن الذين قطعوا أرحامهم، الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن الرحم متعلقة بالعرش، تقول اللهم إني بك فلا أقطع، قال الله تعالى أنت الرحم اشتققت لك من اسم الرحمن، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا رب قال فلك ذلك، أو كما جاء في الحديث فلك، يعني المعنى أن من قطع الرحم قطعه الله ومن وصل الرحم وصله الله، ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ووصف المجرمين بأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ف فانظر يا عبد الله المسلم هل أنت ممن يحبون ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل؟ فيا لها من نعمة. أو هي الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد بسند حسن أن الأعمال تعرض كل يوم خميس ليلة الجمعة، آخر نهار خميس يوم الجمعة، على الله، فلا ينظر في أعمال قاطع الرحم، فلا ينظر في أعمال قاطع الرحم. ويذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه جلس في يوم من الأيام ويذكر جمعا من الصحابة ومن التابعين والناس الطيبين، فرأى المجلس اطمئن، فقالوا سائلكم من الله لا يجلس من بيننا قاطع رحم، فسكتوا. فأعاد المسألة، قالوا سائلكم بالله لا يجلس بيننا قاطع رحم، فأسكتوا. قالوا سائلكم بالله لا يجلس بيننا قاطع رحم، فقام شاب من المجلس وذهب إلى عمة له ما له خبر فيها ولا صلة، ناسية، هو ندخل عليها وقبل راسه وقال يا عمتي أنا جاينا بسلم وسامحين عما مضى. قالت يا وليدي الله يسامع، وش اللي جرى؟ ما له خبر وناسية يا وليدي، سلامه. يا الله ما كان إلا أن جلسنا مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وسألنا بالله لا يجلس قطع رحم، وكرر المسألة ثلاثة وغلب على ظنه يعنيني، وذكرت أني قاطع وجيت أمس. قالت يا وليدي تراكم سامح، والله سامحك ووفقك، ولكن نرجع إليه واسأله ما السبب. رجع إلى أبي هريرة قال يا صاحب رسول الله ما هو السبب؟ قال السبب رأيت المجلس حظى والحمد لله عندهم لين وطمانينة وقرار، وطلعت إن شاء الله ولد على ظني وأيقنت إن شاء الله أن الرحمة ستنزل، وخشيت أن يكون من بيننا قاطع رحم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، خشيت يكون من بيننا قاطع، ولا ما يريد الخبر يا ولدي، لكن خشيت يكون من بيننا قاطع ثم يكون سبب للحينولة بيننا وبين رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا يكون فيهم ناس، وقلت لكم الموضوع في الحقيقة ترى ذكرنا يعني كرؤوس أقلام، لكن كما يجب علينا يا إخوان، كما يجب علينا أن نبر الآباء والأمهات وأن نطيع الآباء والأمهات وأن نسعى حديثا لرضا الآباء والأمهات، ترى يجب علينا أيضا يا معشر الآباء أن ننظر للبنين والبنات. نعم يا أخوان، كما أن لنا حق معشر الآباء فعلينا حق للأبناء والبنات. انتبهوا يا أخوان، وش حقوقهم؟ ترى الحقوق ما حد قال لك اليوم، لأن النفقة ولله الحمد منها اليوم ميسورة، ولا أحد مقصر بنفقة الأبناء والبنات، ما حن نحب أن نتحدث عن هذا، لكن هنا حقوق يا أخوان مربوطة بالآباء والأمهات، يجب على الآباء والأمهات أن يرعون حق رعايتها مع أبنائهم حتى تستكمل إن شاء الله الحق الواجب لك وتعطي الحق الواجب منك، فتكون عادل بذلك، تكون عادل يا أخي. وكما أن الله أوصى بأن لك حق وقرن حق كما حقه سبحانه، فكذلك جعل لبنيك وبناتك حق. وش هي الحق اللي الواجب للأبناء والبنات على أبائهم وأمهات؟ أول ما تبدأ يا أخي عندما تريد أن تؤسس الأسرة، جزاك الله خير، اسع حديثا لطلب الزوجة الصالحة التي تعينك على دينك، واظهر أولاد إن شاء الله تعالى تكون عونا الزوجة الطيبة الصالحة على الأولاد. نعم، لما الكرم يأتي طيبا مثل أصله، ويأتي جناء الحنظلية حنظله. اسع للبيت الطيب من البداية، أسس يا أخي عندما تريد أن تؤسس، أو لست تجيب عمر العمارة تفصل وتخطط مرات وتجيب لك 20-30-40 مخطط، وهذا يصلح وذا ما يصلح وذا كذا وذا كذا، وتأسس التأسيس الجيد. قال بلى، أني أجل ما تحسب بعدين. قال بلى، نقول كذلك عندما تريد الزواج، ترى النبي اللهم صل وسلم عليه يقول الناس إنما الناس كالإبل المئة لا تكاتجي في راحلة، كالإبل المئة شورك مئة من الإبل إلا ثلاثة واحدة رسوة تطلع ما تلبس، كالإبل المئة لا تكاتجي في راحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يداك، ذات الدين الأخوان علينا تنبه. هذا أول ما يجب على الإخوة الذين يريدون أن يؤسسوا الأسر إن شاء الله الطيبة الصالحة التي تنفعهم إن شاء الله في حياتهم بعد مماتهم. الشيء الثاني يا الأخوان بعد ذلك ننتبه للأولاد من ناحية توجيههم يا الأخوان، ترى ما راح يبرون من العيال حتى يستقومون حتى يقوموا مرة أول. الولد يا الأخوان والبنت إذا ظهر صالح صالح نسأل الله الكريم فضله، ثم بغى يزمرك في يوم من الأيام يتكلم كلمة زينة يعصاك يخالف أمرك ويراك داعي ولا يبالي، إنسان ما أبو دين والله يا أخي، ما سنك ولا سوق من السوق هنا ولا هنا، ما على باله أمه يعني حق الله فضل عاد حقك أنت اللي خلوبه وسمع عنه وسمع عمه جل وعلا وجعلها اليدين والرجلين واللسان والشفتين وركبه في احسن تركيب ورزقه بنعم لا تعد ولا تحد من نوم واكل وشرب وذهاب واياب وحركات وسكنات، ما فطن الحب وضيع الحب وشلون عاد حقك انت اللي ضيع ما في. اما اذا كان ان الولد مستقيم على طاعة الله، هو إذا أراد أن يتظاهر بالمعصية يوم من الأيام وقف القرآن أمامه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تبقى سمع طاعتك. لكن إذا كان الولد العياذ بالله ما في خير وعاصي وعاق ومطيع وعاصي ما بالي حتى بالقرآن، ما نظر بالقرآن. فلذلك يجب علينا الأخوان أن نبذل الجهد في تربية الأولاد التربية الحسنة، ومن نصح الأولاد والشفقة على الأولاد الصحيحة يا الأخوان حظهم على دينهم باستمرار والصبر على ذلك. لا تلي يمن الغنيمة، أصبر وصابر وجد وجده، ترك ممتحن ترك ممتحن يا أخي، ترى ما فيه يا الأخوان دين وجلد نميلك، ترى ما في الجنة مع أماني أبدا، حكم الله بحكم لا يغير ولا يبدل أن أهل الأماني والتسويف والأكاليم محجوزة عنهم الجنة وهم عنها محجوبون والعياذ بالله، وإنما هي لأهل الصدق والإخلاص كما قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. ابذلوا المجهود لو تعبني يا الأخوان من البداية مع الأولاد، فتعبني العاقبة إن شاء الله للمتقين بحول الله وقوته. كذلك الأخوان إن النصح للأولاد ختام الكلمة يا أخوان، قبل أن يبدأ الأخوة بالأسئلة، من نصح الأولاد أن نبذل الجهد لتزويج الأولاد، ابذل المجهود يا أخي مهما وقفت الموانع والظروف ولك استطاعة ابذلوا الجهد في تزويج الولد، فقد جاء في الحديث من تزوج فقد حفظ نصف دينه فليستقل في نصف ثانية، ابذلوا الجهد، ترى الزواج من أكبر الأسباب للوقاية، هو علاج ووقاية في نفس الوقت، ابذلوا الجهد في التزويج، لا تبخل وسعك وجهدك وحاول أن تقنعه أو ترسل إليه من يقنعه، لأن بعض شبابنا لعبت لهم فكرة غربية دخيلة خبيثة كافرة والله لا نشك بها، وهي الحيلولة دون الزواج بطرق ملتوية وتخويفات وإلى غير ذلك مما يطول بحثه وذكره في مثل هذه اللحظة، لكن أن تبذل الجهود لعل الله جل وعلا أن يكتب. الشيء الثاني يا الأخوان البنات مشكلتنا أكبر مشكلة الأولاد، ترى أنا ما فطنها، ما هي المشكلة يا أخوان؟ اليوم انفتح باب الدراسة للبنات كما تعلمون، الآن أنا ما أريد أن أبحث مثلا موضوع دراسة دارسة أو مدرسة أو كذا، ما أريد أن أبحثها، لكن أبعد لهم في مسألة خطيرة حول علاج، أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها غرام فإن لم يبثها عقلاء قوم يكون وقودها جثة مهامة. والله إن هذا المشكلة والمصيبة والرزية التي إن لم يقوم أهل العقول والنهى بعلاجها بعد ذلك يكون إشكالها وخطرها محرج إلى الغاية. ما هي يا أخوان؟ يمكن تسألون الآن ما تدوش أنا بقول، أقول الفتيات الآن جلسنا في البيوت بسبب طلب الدراسة وإكمال الدراسة والتدريس وإلى غير ذلك، فانعاق الكثير منهن عن الزواج طلبا لاستكمال الدراسة. طيب إذا كان الدراسة تتعوق عن الزواج ما تلزم الدراسة، إن أمكن دراسة مع الزواج الحمد لله حتى الله يوفق، ما أمكن فيا سبحان الله العظيم، وين مصلحة الدراسة ومصلحة الدراسة